أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل لي أن أكلم يقول خطيبته؟ إيه نعم، تكلمها بالهاتف يعني بما تحتاج إليه، بما تحتاج إليه، ولا تنبسط معها في المكالمة، لا، كلمها على قدر الحاجة من سؤالها. نعم.